بالحلقة السابقة من برنامج حكاية الفنون تحدثنا عن فن النحت التشكيلي وتاريخ نشأته ومدارسه المختلفة، إضافة لأدواته وتفاصيل أخرى مع الفنان التشكيلي النحات علي سليمان. واليوم صار وقت نتعرف على التجربة النحتية الخاصة بالفنان التشكيلي علي سليمان. من جديد برحب فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هاي الفرصة اللي من خلالها رح أقدم بعض المعلومات عن فن النحت. شكرا كثير. دائما منقول أنه في معلومات بتكون موثقة تاريخيا حول الفن، ولكن لما نتعرف على تجارب الفنانين الشخصية بنقدر خلينا نقول نسقط التجربة على التفاصيل اللي عرفناها. يعني في دائما علم، ولكن في تجربة ترتبط بالعلم أكيد. بتخلينا نفهم أكثر. خلينا نبدأ. يعني اليوم حضرتك كدراسي ومهني مهندس، فهون ملفت النظر، يعني درست النحت دراسة خاصة، شو اللي أخذك لعالم النحت؟ نرجع معك بالذاكرة باعتبار تجربتك غنية، أكثر من 30 سنة بالعمل النحتي. هلأ أنا بهمني هذا الجمال، يعني بالنهاية ما في حدا ما بيتمنى يشوف كل شيء حواليه جميل. هذا الشيء كان مرافقني من الصغر، يعني كنت أرسم منيح، أساتذتي شجعوني كل هذا الشيء. هذا المهم. وبالنسبة لبداياتي أو الشيء اللي قبل ما أحكي عن بداياتي، بدي أحكي عن صديق فنان كان له الأثر الكبير بأنه خلق جيل جميل من النحاتين، هو الفنان أكسام عبد الحميد. نعم. اللي كان هو مدير معهد الفنون التطبيقية. معهد الفنون التطبيقية أنشئ وكان في، يعني بدرس الطالب بعد البكالوريا سنتين، منه تصوير، خزف، سينوغراف، سينوغراف بمعنى الإضاءة ومسرح وترتيب المسرح وإلى آخره. فكان في قسم النحت، قسم النحت كل المميزين اللي كانوا بالمعهد كان يساوي لهم ملتقيات للنحت. هذا الشخص هو له كتير فضل على أنه توزعت الكتب النحتية في الشارع، في الحديقة. عمل ملتقى نحت لطلاب المتخرجين من معهد الفنون التطبيقي في الزبداني، عمل بمصياف، بالملاجة، بطرطوس، بدمشق. هدول الطلاب فعلا طلع منهم على الأقل 5 أو 6 بيرفع فيهم الرأس، يعني فعلا فنانين حقيقيين، يعني وهن خريجين معهد، إنما يمتلكون من أدوات صناعة الجمال ما هو كثير. يعني حلو كتير. إذن الفنان أكسام عبد الحميد كان له دور ب خلينا نقول رافد إلى جانب الموهبة الموجودة بقلب الفنان علي سليمان. أيضا أكيد في فنانين آخرين ممكن باعتبار منقول اليوم الفنان بيطلع بفضوله الشخصي، بيطلع على تجارب فنانين خلينا نقول إن كان عالميين أو على مستوى الوطن أو على مستوى البلد اللي هو فيه. فحضرتك شو بدك تخبرنا؟ أنا بس بدي أشكر الفنانين اللي كان لهم الأثر. أول شيء حكينا بالحلقة الأولى عن فتحي محمد، فتحي محمد حلبي، فتحي محمد قباوة، اسمه قباوة. هذا درس بروما وعمل تمثال عدنان المالكي، قلنا ذكرته المرة الماضية، وأخذ جائزة عن تمثال المعري وإلى آخر. ولكن ذكرت أنه بتمثال عدنان المالكي بآخر الإنجاز ما كملوا. في حدا كملوا من بعده، العريضة الأساسية كانت موجودة وتكمل التمثال وما زال. هلأ كان في معه بنفس الفترة جاك وردي ومحمود جلال، سعيد مخلوف. تخرجت الدفعة الأولى بال64، كان فيهم من المهمين يعني اللي بينذكروا على مستوى سوريا، يعني على مستوى سوريا طبعا، سوريين. نعم. سوريين من كلية الفنون الجميلة بعام 1964، تخرج منذر كم نقش، عبد السلام قطرميز، وديع رحمة، فايز نهري، نشأة رعدون، هدول كلياتهم كانوا يعني هن الرعيل الأول للنحت. لما كان المعهد أو كلية الفنون كان فيها النحات أحمد أمين عاصم، أحمد أمين عاصم مصري علم كل هذه الأجيال النحات. هلا من بعدين اللي تخرجوا بعدين يعني لابد لنذكر عبد الله السيد مثلا، الدكتور أحمد الأحمد، نزار علوش، فؤاد طوبال، هدول نحاتين مهمين جدا بسوريا وعملوا حالة جميلة، وهن اللي درسوا طلاب النحت حاليا اللي عم يشتغلوا هلا كلياتهم درسوا على ايدينه. نعم. مثل عدنان رفاعي، وحيد اسطنبولي، عبد الرحمن مؤقت، معروف عبد الرحمن مؤقت، سعد الله الجابري يعني هو اللي منفذها، مجيد جمول، عاصم الباشا، بطرس الرمحين، بعدين منجي على صادق الحسن، مصطفى علي من أهم نحاتي سوريا، مصطفى علي، أكسم عبد الحميد، محمد بعجانو، زكي سلام. مهم هذول أعمالهم لليوم بعدها هي اللي بتحكي عنهم. لحد الآن هن عم يشتغلوا، عم يعملوا معارض، وهن فعلا هن وجه النحت السوري يعني بدون يعني مثل ما معروف قديما كان الفنان يعبر عن وجهة نظره أو يسجل تاريخه بأعماله إن كان بالنحت وغيره. كتير أيضا حتى من الأعمال بعد شاهد لليوم على حضارات الشعوب. بالمقابل منقول بنوجه تحية للفنانين السوريين النحاتين الموجودين بعدهم على قيد الحياة أو لا، اللي هنن أيضا تركوا بصمي وأعمالهم بعدها لليوم معروفة، وحضرتك عم تذكرنا فيها في ناس نحن ما بنعرفهم ممكن لعدم اهتمامنا بمجال النحت، ليس لأمر آخر، ولكن سوريين هذا أمر بيرفع الرأس وفخر لألنا. هلا لابد أن أذكر الفنانين اللي لهم أثر بطرطوس، مثلا إياد البلال عمل تمثال الشيخ صالح العلي على مدخل طرطوس، تمام؟ نعم. إياد البلال من حمص، صديق وفنان. نحن بنشوف التمثال بمدخل المدينة ولكن ما بنعرف مين اللي حقه. إياد البلال، إياد البلال مهم جدا. علاء محمد عمل البانوراما بالشيخ بدر برمانة المشايخ، بانوراما كبيرة كمان معروف في لليوم، صحيح، عن شيخ مجاهد كذا. علاء محمد هذا مو لحاله عملها، هو فكرته هو كفنان كتصميم البانوراما، ولكن اجتمع معه أكثر من فنان، سبع فنانين اشتغلوا معه وساعدوه بهذا العمل، وأنا بوجه لهم تحية كلياتهم. بوجه تحية لنحاتين سويدا، فؤاد نعيم وفؤاد أبو عساف وأنور رشيد، هدول ما زالوا على قيد الحياة. عادل الخضر كمان من السويدة، هذا الجميل الرائع عادل الخضر. هلأ أنا عم أحكي الأسماء لحتى بس أذكركم أنه مو بس في مطربين سوريا، يعني في نحاتين عم ضل كتلتهم يمكن ضل 500 سنة و1000 سنة بالشوارع وبالحدائق بتمنى من كل الناس اللي سامعيننا هلأ يعني لما بيشوفوا كتلة نحتية بعتقد انه هي يفكروا يسالوا انه عن شو بتحكي، شو القضيه اللي تناولتها هاي الكتله النحتيه. تمام. هلا من جانب اخر بدي احكي عن الملتقيات النحتيه. الملتقيات النحتيه هي اهم اسم من عمل الفنان الفردي. الملتقيات النحتيه فيها تشاركيه ايضا، بيلتقوا فنانين كتير برعايه محافظه من المحافظات مثلا، بيجتمعوا وبيقرروا كل واحد يعمل كتله، وهذه الكتله ستوضع في الشارع على دوار على في حديقه الى اخره. وهون بالملتقى بيتم حوار فني واجتماعي بين الفنانين، بيستفادوا من بعض فنيا وتشكيليا. خلينا نقول هون الحوار ما بيكون كلام، بيكون أعمال فنية، بيكون أعمال فنية وبيكون في حوار حول أيضا الهوية إلى جانبة. يعني نعم. دائما الفنانين بيوجهوا بعضهم نحو فن مشترك مشان يخلق هوية سورية. الهوية السورية منين تنخلق؟ تنخلق من لما بيجتمعوا مع بعض وبيقرروا انه هاي الحركة، هاي الكتلة هي فعلا هي إلى مدلول تاريخي بدل على شعب هذه المنطقة، سواء كان بكل الأثر اللي كانت موجودين، ملوك، علاقات اجتماعية، القانون، مثل كل القضايا، صحيح، كل القضايا ورموز المدن، يعني بناء المدن، كل هوية رموز. كل مدينة تماما. إذا رح نقول نحن أنه لخلق هوية، يعني الملتقيات بعتقد أنه كتير بتساعد بأنه لا تقل أهمية، أكيد تخلق هوية سورية، صحيح. طيب في لسه يمكن فنانين حابب تذكرون ولا هدول؟ رح اذكر فنانين ما درسوا بكل شون، سهيل بدور وعفيف آغا وجميل قاشا وفيصل الحسن معروف شخير، هدول ما درسوا بشكل حر. الملتقيات بدت بالعام 1997، ملتقيات النحت بالتحديد، فن النحت بمبادرة من فرع دمشق لنقابة الفنون، صار ملتقى بعدين ملتقى الديماس ب98، وصار ملتقى بالمدينة الجامعية، بعدين صار ملتقى المحبة، صار ملتقى جيم. هدول كلاتهم بالسنوات بال2001 و2002 و2003 وما زالت متلاحقة هذه الملتقيات لأنه كتير مهمة. أنا كنت من 2003 عملت ملتقيات نحت أنا شخصيا بقرية الملاجة بطرطوس. هذا شيء وذكرت أيضا أنه لليوم يعني موجودي بعد أعمالك. انتقلت على السيرة الذاتية. يعني أنا كنت باليونان وعملت يعني اشتغلت بأوقات فراغي بالنحت، كنت أنحت قطع خشبية. اليوم بنعرف أنه الفنان علي سليمان بيفضل خامة الخشب، شو السبب؟ هلا السبب هي الحميمية، يعني هي كائن حي. الخشب قبل ما يكون خشب بندياتنا هو كائن حي، كائن حي يعني من نحن ننجذب له كونه كمادة، كمادة بننجذب له. ليش؟ لأنه هو كائن حي، يعني هو ينبض بالحياة، هو علاقتنا فيه علاقة مباشرة. وبالتالي لما بيصير في خشب ما بتروح هذه الحميمية بين الإنسان والخشب. كتير حميم إنه الواحد يطلع كتلة جميلة من مادة يعني هو بيحبها بالأساس قبل ما تصير. يعني بدنا نحكي عن تجربتي الشخصية. هاي المعرضين عملتهم باليونان بعام 1991 ومعرض ب 1992، ولاقى كتير إعجاب الناس. شو القضايا اللي تناولتها؟ القضايا هي العلاقات الإنسانية. دائما أنا شغلي يعني بشتغل على موضوعات الحب، المحبة، أو الفكرة المعنوية بمعنى الرحيل، الغياب، الاشتياق. يعني هذه القصص بتصيرني، يعني إنه كيف بدي أعمل كتلة، كيف بدي أعمل كتلة أعبر فيها عن الرحيل. يعني أنا ما فيني إجي ما رح أقول إنه أنا شغلي، يعني إحنا اليوم هلأ أنت عم تحكي ونحن عم أنا بالنسبة إلي عم بتخير إنه كيف أنا ممكن شوف من قطعة معلشي لو نحن سميناها نحن لأنه مو من أصحاب الاختصاص، ذكرت خشب، قطعة خشبية، كيف بدي شوف أنا معنى الرحيل فيها؟ كيف ممكن شوف في السفينة مثلا، سفينة وإيد عم تلوح مثلا. يعني أنا ما عم هذا، بس أنا يعني عندي أعمال حديدية، هي مثلا زورق. هذا الزورق الشراع تبعه امرأة، يعني مو امرأة بأنه بتفاصيل، هي اختزال امرأة هو الشراع. السفين أو جسم السفينة هو رجل. هذا الرجل ما في يبحر بدون هاي الشراع، وهذا الشراع إذا العلاقة متكاملة، بيكملوا بعض كرجل وامرأة. هذا موضوع صحيح. هذا الموضوع في يتناوله كل فنان بطريقته، إنما بالنحت أنا اخترت أني أعملهم سفينة، جسم السفينة والشراع. هلأ الهوى مين؟ الهوى هو القدر. صحيح، يعني بهذا المعنى. بال2003 بلشت أعمل ملتقيات نحت بقرية الملاجة، لأنه أنا عضو أسرة مهرجان السنديان الثقافي. صحيح. اللي كان يصير بقرية الملاجة وهو مهرجان أهلي بامتياز. صحيح. يعني كنا نعمله برعاية محافظة طرطوس، المحافظ يعني، إنما ما قدرنا أبدا، ما يقدر أو قدرة المحافظة تمول هيك مهرجان، فكنا نموله من تبرعات الأصدقاء والمتمولين بطرطوس. كان في رغبة أيضا عند الناس أنه أنتوا تقدموا هالأعمال الفنية من خلال هيك مهرجان، يعني كمان ضروري كتير يكون في دعم معنوي قبل الدعم المادي بهيك ملتقيات. أكيد أكيد. هلأ نحن بالملتقى نحن تصوري أنه الأكل كان كل بيت يعمل طبخة تكفي النحاتين ويجيبها لمحل كنا عم ننحت. انتو بس نحتوا ونحن بنقدم، نحن بنقدم لكم الاكل. فيحكم يعني كل بيت مثلا خلال 20 يوم يحكموا مره واحده انه يطبخ ل 15 شخص. صحيح. وهذا شيء يعني ما كان يكلفه كتير اعباء، يعني كانت هذيك الايام يعني ما في اعباء لهذا الموضوع، واكل مثل اللي بنعمله بالبيت تماما. بالنسبه للنوم كمان كان في بيوت مفتوحه لكم، مفتوحه لنا سواء كان للصبايا او للشباب اللي كانوا ينحتوا. هلا تركوا هاي الكتل، انا عامل 5 ملتقيات نحتي يعني لليوم. ذكرت انه تركتها بالمكان بقرية الملاجة، تماما بوادي اسمه وادي عين البعيدة. وادي عين البعيدة نحن عملناه بايدنا، اسرة مهرجان السنديان. وبعدين ملتقيات النحت الخمسة أنجزنا 30 كتلة نحتية. 30 كتلة نحتية موجودة الآن، وبتمنى من كل واحد يزور هاي المكان المنطقة أكيد. بشوف تقريبا حوالي 25 نحات كيف بيشتغل، يعني بتشوف الكتلة النحتية، بتشوف الجمال بالحجر، كيف نحن بنقدر نحول هذا الحجر من حجر صماء إلى حجر إلى موضوع معين. هذا الموضوع بهمنا كثير، سواء كان على من جهة القيمة المعنوية إذن قبل الجمال، الجمالية. نعم يعني الموضوع والجمال. الجمال أنا برأيي الجمال هو أهم من الموضوع. الموضوعات كلاتنا بنطرح موضوعات ونحن عم نحكي، ولكن لما بنقدمها بطريقة جميلة أكيد بتبقى بتتركز بالبال. طب شو كانت وقتها رسالتكم من أنه تركتوا هالقطع النحتية أو هالمنحوتات بهالمكان هيدا؟ هلا الهدف أولا بوادي عين عين البعيدة لبعيدة بالملاج. هلا الهدف من الفن فيه له غاية. هلا أنا رسالة الفن بتمنى آخر أنا كنت تاركي، ولكن هلا لابد من أنه ذكرت فكرة كانت لي خطر على بالي أنه أنتوا بوقتها تركتوا هالمنحوتات، أكيد في رسالة. إذا من أجل الجواب لنهاية الحلقة موضوع رسالتكم من فن النحت، ولكن رح نتوقف هلا مع فاصل صغير ونرجع. وعملت في ناس سنين، عملت وعملت في ناس سنين، عملت فرقتنا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين، وعملت فينا السنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين، لا الزمان ولا المكان حبنا دايب أكان يبقى كان الزمان، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا يبقى كان الزمان، وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون سود أحبك، وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا. حبيبي احبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اغاني الصبر بحبك، وانت عارف قولنا ايه فيها كل ليلة، وقال معانا الناس في سهرنا. يا حبيبي احبك والله بحبك أحبك قد اللي فات من عمري أحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد إيه شوف قد إيه بحبك. متابعين معكم مستمعينا بما تبقى لدينا من وقت باعتبار عم نحكي عن فن النحت التشكيلي مع الفنان التشكيلي النحات علي سليمان. في قضايا كتير نحكي فيها ولكن رح نحاول نتطرق لأكثر الموضوعات. كنت عم تحكي عن قضايا تناولتها بمنحوتاتك إن كان بالملتقيات اللي شاركت فيها خارج البلد إضافة للملتقيات اللي شاركت فيها بمهرجان السنديان الثقافي بقرية الملاجي أو ملتقيات أخرى. يعني فينا نقول أنه شاركت نحاتين سوريين وغير سوريين بتجربتك الفنية. وأكيد مثل أي فنان واكب عصره وعالج قضايا ترتبط بالعصر اللي هو عايشه. حضرتك واكبت هاي القضايا، بدأت بدايمة واليوم وصلت لهالزخيرة من العمل الفني. ممكن اختلف معالجتك للقضايا باعتبار واكبت جيلين، جيل الشباب اللي كان بالمرحلة اللي كنت فيها واليوم، فخبرنا أكثر القضايا اللي عالجتها من بداياتك ولليوم بمنحوتاتك. طيب هلا رح حاول، يعني انا بتمنى قدر الامكان قدر الامكان يفهموا علي، يعني اولادي امي بي جيراني على كل الحالات، يعني الناس اللي انتوا هلا عم تسمعونا. فن النحت ابدا ما نو غريب، نحن ثقافتنا تاريخنا سجلناه بالنحت، وهلا العالم كله بترجم فن الآشوري والبابلي والسومري والفرعوني. هذا النحت اللي من منطقتنا هو اللي سجل تاريخ العالم. صحيح. وبالتالي نحن أبدا ما عم نحكي رفاهي، نحن عم نحكي حقيقة. سوريا مهد الحضارات على مر العصور والأزمنة. لأنه هذا الجمال اللي بيعمله فن النحت، سواء كان النحت ولا الموسيقى ولا الرسم ولا أي شيء فني، هو ذخيرة لنا حتى نتمتع بكثير من الجمال مقابل البشاعة. هذا الشكل الجميل اللي نحن بنشوفه هو بيعمل ثقافة الجمال، وبالتالي بيهذب النفس، وبالتالي نحن نبتعد عن البشاعة الشكلية، وبعدين نبتعد عن الفكر البشع. هذا مهم جدا. أنا شو اشتغل؟ أنا فتت على هاي الساحة، أنا بحب فن النحت وأنا مهندس ميكانيك، أنا ماني نحات بس بحب هذا الفن لأنه فعلا حسيت أنه هو مهم. هلا فتت على هذا الفن، اخترت موضوعات، هاي الموضوعات أبدا ما أنا طبيعي، يعني أنا ما عملت جسد امرأة هيك عاري أو ما عملت شجرة حقيقية أو تفاحة حقيقية، أنا حكيت الطبيعة. يعني أنا في موضوع معين بدي اشتغله، ممكن حط في شجرة اختزل هاي الشجرة بخمس كتل أو كتلتين أو ثلاثة، ما بالضروري أبدا أعمل شجرة، بس ضروري جدا يفهم المتلقي تماما لأنه قد يكون من غير أصحاب الاختصاص، يعني تماما يفهم من هاي الخطوط. أول شيء الحالة الجمالية، يعني الكتلة لازم تجذب المتلقي قبل ما يعرف موضوعه، يعني مو الموضوع هو اللي لازم. إذا نرجع للحالة الجمالية اللي هي أساس بالعمل الفني، الخطوط بيطلع بيشوف الواحد الشكل العام، الشكل العام لازم يجذبه. كيف لازم يجذبه؟ هذه أدوات الفنان. يعني أنا ممكن أعمل كتلة نحتية أبدا واحد يمر مرور الكرام عنده، وأعمل كتلة تانية أبدا ما ممكن أبدا يتخطاها أي شخص، لأنه هذا هاي الكتلة والخطوط والتكوينات اللي موجودة فيها بدها تجذبه للمتلقي، بعدين يبلش يلاحق الخطوط والمساحات اللي ويفهم موجودة تفاصيل الملمس حتى يعرف شو موضوع. وإذا ما عرف رح يسأل النحات إنه شو بتقصد بهاي الحركة، أنا عجبتني كتير المنحوتة بس ما فهمتها. فمن واجب النحات إنه يجاوب، يعطي رؤوس أقلام، مسكوا الخيط للمتلقي، لأنه هذا اللي بيصنع ثقافة الجمال، ثقافة الفنون الجميلة، ثقافة التجريد، ثقافة الفن. يعني لليوم وللأسف يعني قلة اللي بيسألوا، قلة اللي بيروحوا بيحضروا معارض. بس نحن طالما فن النحت عم نقول نحن في ملتقيات، في كتل موجودة بالشارع، شئنا أم أبينا ابني رح يمشي من جنبه، رح يمر من جنبه وتعمل له ثقافة بصري. يعني غير هيك ما عاد يقبل، ما عاد يقبل أقل من هيك جمالا. هون بيرجع الدور أكيد للفنانين اليوم يكتروا من المنحوتات أعمالهم الفنية وتكون موجودة بكل الأماكن. يعني اليوم أيام زمان كنا نعرف أنه بدنا نروح على مكان أثري حتى نشوف شو كان فيه بهذاك العصر بسنة كذا قبل الميلاد، نفهم من المنحوتات الموجودة إن كانت على جدران المعابد الموجودة بالمعلم الأثري، إن كانت على السور حتى في رؤوس حتى حيوانات، في شخصيات، في قادي عبر الأزمنة كمان تماثيلهم موجودة. يعني فينا نعتبر أنه حضرتك حكيت كل أغلب القضايا المعنوية بالتحديد اللي بتلامس المشاعر. هلا اللي بتهمني يعني أكيد بتعرفي ما في أكتر من المشاعر الإنسانية، يعني تبدأ بالضحك وتنتهي بالبكاء والفجيعة، تنتهي بالرحيل مثل ما ذكرت من شوي أنه في رحيل. تماما، المشاعر الإنسانية كثيرة جدا ومعيب أبدا. المشاعر الإنسانية هي مشاعر، ولكن هي مخرجات، الموضوع أنه يكون مخرجات هذا يعبر عنها من خلال أعمال فنية. تماما، هي مخرجات العقل، مخرجات. في مدخلات هي الأحاسيس، الأحاسيس هي مدخلات، يعني اللمس والنظر، البصر، التذوق، الشم، كله هي أحاسيس. يعني أنت بتدخل عليك معلومات، بيجي العقل بعدين بده يشتغل ويعمل ويتفاعل مع الحياة. كيف بيتفاعل؟ بيتفاعل بالمشاعر، فبدءا من الحزن، الفرح، كل هاي القضايا تناولتها بطريقة ربما أكون وصلت حالة معينة، حالة جمالية من خلال الشكل ومن خلال الموضوع. يعني أنا مثلاً راسم عامل كتلة نحتية بحمص بال2007 بملتقى للنحت، هي إشارة سومرية أخذوها الميتلز شعار لألون وعبدة الشيطان، إنما هي إشارة سورية وعمرها 4000 قبل الميلاد. هاي الإشارة أنا سويتها وحطيت فيها الأبجدية السورية، إنه نحن كسوريون أعطينا العالم الأبجدية بحب وسلام. صحيح. السبب أنا عامل الكف ارتفاع 3.5 متر، الكف فقط، مضبوبين الإصبعين الوسطين هيك. هاي الإشارة باليد اليمين هي إشارة سلام عند السوريين، كانوا الصيادين لما بدين يحكوا بعض مشان ما تهرب الطريدة كانوا يعملوا هاي الإشارة على أساس أنه عليك السلام أو بحبك أو إلى آخره. هذه الإشارة هي إشارة محبة أكيد، وبحمص بال2007 وانحطت أمام مركز ثقافي بحمص. هاي أحد الموضوعات. هذا الموضوع الثاني اللي حابب أحكي فيه، عملت كتلة بالشيخ بدر مثلا، عملت شخصين بقافزين، يعني تحوير، هو اختزال لشخصين عم يتحاوروا او يتجادلوا. لا قفزي يعني الرجل الأمامية كتير بعيدة عن الرجل الخلفية، كأنه قافزين هيك باختصار كبير جدا، يعني خطوط. فهالشخصين هني واحد حامل كتاب والتاني على راسه خوزي. كنت حابب قول واحد يسعى للعلم والمعرفة، هاي البلد هاي البلد لازم يكون شعارنا العلم والقوة. صحيح. طالما نمتلك العلم، قويين بالعلم والفكر نحن. أكيد العلم واجب على كلنا أنه نسعى نحو العلم، بس هذا العلم ما ممكن أبدا يستمر لأنه في عنا أعداء. هذه الأعداء ما بيخلينا، لازم يخلونا بالجهل. شو بده معه؟ بده قوة، وبالتالي يجب على الدولة أن تكون قوية، والوقت نفسه يكون عندها مركز دراسات، مركز بحوث، لازم العلم يتطور، الجامعات يعني تاخذ دورها بالمجتمع. اكيد نحن كلنا بنتمنى يكون في دائما تطور وتقدم، يعني ابناء سوريا الاوفياء كلهم بيتمنوا هيدا الشيء. يعني ذكرت انه بعض المنحوتات ممكن كانت من الحجر، اليوم بيخطر على بال اي حدا يقول يعني نحن اليوم انا اذا بكره حدا بقول له انت بلا احساس مثل الحجر، فكيف ممكن الفنان يقدر يعبر عن احساسه بهال تمام. كتير حلو هالسؤال. هو هون هون مربط الخيل، يعني كيف تطوعين المادة لتصنعين جمالا؟ يعني هذا من أدوات الفنان. أدوات الفنان بيدرس وبيكون في عنده موهبة من رب العالمين، يعني هذا الجمال ما ممكن أي حدا يعمله، المفروض يكون مدروس. يعني الكتلة الغير جميلة هي منفرة، أما الكتلة الجميلة رح تجذب الآخرين، ولما بتجذب الآخرين بتجذبها على الشكل وعلى الموضوع. صحيح. فهذا الموضوع اللي حكينا عنه قدرت جسده ولو بشكل اللي أنا يعني ارتقيت. بتشوف أنت من وجهة نظرك. هلا مثلا عملت بمشطر حلو ممكن كتلة خشبية، ذكرت بهذه الحرب الشعواء، بهذا الفكر المجرم اللي اجى عملنا يعني 6 سنين من البشاعة. صحيح. ما عنا جمال غير انه هذا الحزن، الحزن النقي تبع الامهات اللي فقدوا اولادهم مشان تعيش سوريا. هالست سنوات هاي عملت لي حالة ممكن تكون يعني انه كيف بدي نقي موضوع يقدر لامس الواقع ولكن يكون في امل الناس يحبوا لسه. بعض يحبوا بعض اكثر. نعم. فبتاريخنا نحن كان في عنا شيء اسمه مثل ايقونات قديمة جدا او مثل خلينا نقول تمائم، كانت المرأة او الرجال او اي حدا يحتفظ بتميمي. صحيح. هلا هالتميمي مرافقة له، تميمي هاي كانت مثلا تميمي للحب، تجلب الحظ، تميمي للحظ، تميمي للمرض اذا واحد حسب طفل مريض. صحيح. المرأة الحامل، المرضع، كل شيء له تميمي. فانا اخترت من هاي التمائم تميمي للحب وحطيتها بكتلة. الحب بيصنع المعجزات وانت اخترت ارقى تميمي. تمام. هاي التميمي حطيتها بكتلة نحتي، يعني هي مثل تداخلت مع شخص يعني كأنه هو. وبالتالي أنا كنت عم حاول أقول أنه محل بتكون هاي الكتلة أو المنحوتة ما بيصير ما تحبوا بعض. نعم. يعني نحن أكيد بنتمنى، بدنا نحاول هيك، الوقت رح يخلص. أستاذ علي ذكرت قصة أنه نحن اليوم رغم ظروف الحرب إلا أنه عم بيحاولوا يصدروا لنا الإرهاب الأسود، ولكن ما قدروا يشوهوا شيء الجميل جواتنا ولا يشوهوا شيء الجميل جوات الفنانين أمثالك وأمثال اللي ذكرتهم واللي كمان ما ذكرناهم لهم حق علينا أكيد. فكنا عم نحكي، سألتك لما ذكرت أنه تركت منحوتات بقرية الملاجي، سألتك عن الرسالة، وأكيد اليوم نحن نعرف أنه الفن فيه له غاية أكبر من الفن بحد ذاته، في رسالة وهدف نبيل جدا من وراء هالفن. رسالتك أستاذ علي. هذا الهدف النهائي للفن هو إيقاظ النفس. إيقاظ النفس، النفس أحيانا بتكون نايمة. نعم. عند كتير ناس إيقاظ النفس، فهو يكشف، الفن بيكشف جوهر النفس الكامن. دائما النفس في عندها جوهر كامن. نعم. منغطيه نحن لناكل ونشرب ونركض ونتعب، فهو اكيد يكشف جوهر النفس الكامن. الفن بينقلنا تجارب الاخرين. نعم. هلا مو بس بينقل تجارب الاخرين، يعني هل تبادل التجارب ايضا، تبادل الثقافات كتير له دور. هلا كتير مهم نعرف انه كل فن في له اسلوبه يتمظهر بعدة مظاهر، من الكتلة، السطوح الناعمة، الضوء، الظل، النور، كل هاي القضايا هي ادوات لنشوف الكتلة مزبوط. بس مهم كتير انه نعرف انه الفن هو تلطيف الهمجية، خلينا كل واحد يحطها هي بدانه من الشباب اللي هلا سامعيني. نعم. الفن هو تلطيف الهمجية. الإنسان إذا تتركه على غاربه بيكون همجي. يعني إلجأوا إلى الفن بوقت الفراغ ممكن نقول، مو إلى وسائل التواصل الاجتماعي. الفن الجمال، الفن هو تلطيف هذه الهمجية. أكيد رسالة ولو مختصرة، في كتير حكي بالقلب أستاذ علي، بعرف أنه كنت لسه بدك تحكيه، خلص وقتنا للأسف، ولكن إن شاء الله نكون قدمنا الغاية المرجوة للمستمع بالحديث عن فن النحت التشكيلي، وأيضا بالحديث عن تجربتك الفنية الخاصة. بدي أتشكرك بالختام الفنان التشكيلي النحات علي سليمان. شكرا شكرا شكرا. أيضا مستمعينا للأسف خلص الوقت، وعدناكم اليوم بفقرة شو بيخطر عبالك، بس أجلناها ليوم التنين، انطرونا أكيد. بالختام مثل ما بدينا معكم بكل الحب، منودعكم مع كل الحب، ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقني لليوم، عصوت ليندا عتيق، هندسي إذاعية ربا يوسف، رد هاتفي ميساء سلمان، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.